بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل نصرة إخواننا المستضعفين من المسلمين في أنحاء الأرض. هذه السنبلة هي توصية من عرف بالعبادة والطاعة بالدعاء. كل واحد منا أيها الإخوة والأخوات يعرف قريبا له أو تعرف أيضا قريبة لها صالحة وفيها من الخير والعبادة الشيء الكثير، ينبغي لنا أن نتواصى فيما بيننا للذهاب إلى أولئك وحثهم على الدعاء لإخواننا هنا وهناك. فإذا عرفت أنت أخي الفاضل شيخا أو كبيرا في السن، اذهب إليه وحدثه عما حصل في تلك البقعة من بقاع الأرض لإخوانك المسلمين، فإن حديثك معه إشارة منك له أن يدعو وأن يتحرك. فربما قام ليلة من الليالي في الثلث الأخير من الليل ودعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاه، فقلب ضعف الأمة قوة وذلها عزة بإذن الله تعالى. وكذلك أنت إذا عرفت من أخواتك الفاضلات الصالحات القانتات، ينبغي لك أيضا أن تحدثيها عبر الهاتف أو عبر زيارة خاصة عن قضايا المسلمين وما حدث لهم من أحوال. هذا الأمر يجعل القضية يعني تنتقل إلى الصالحين والذين نرجو أن يستجيب الله عز وجل لهم الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه السفر إلى مكة قال: لا تنسانا من دعائك، لا تنسانا من دعائك. إذن نقول للإخوة والأخوات ونتواصى على هذا الأمر لنذهب عبر إما عن طريق الاتصال الهاتفي أو عبر رسالة جوال أو عبر زيارة خاصة، نذهب إلى عباد الله الصالحين ونوصيهم بالدعاء أو نتحدث معهم عن القضية التي نزلت. وهذا الحديث هي رسالة نوصلها إليهم ليقوم بالدعاء لإخواننا المسلمين المستضعفين المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها. من وسائل نصرة أيضا وسنابلها السعي لإنشاء أوقاف خيرية تصرف في مصرف في سبيل الله. وهذه القضية مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض خيبر التي يعني حصلت له، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ماذا يصنع بأرض خيبر، أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حبس الأصل وسبل المنفعة. حبس الأصل وسبل المنفعة، بمعنى أبقي الأصل ثابتا وقفا خيريا، والمنفعة يعني ريع ما يخرج من هذه المزرعة يصرف في سبيل الله تعالى للفقراء والمساكين والمحتاجين. وهكذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نسعى لإيجاد الأوقاف والصدقات الجارية التي تصرف في مثل هذه المسائل وتلك القضايا التي تحدث، لأن الناس ينفقون أحيانا ويمسكون أحيانا يموتون أحيانا وهكذا، ولكن الأوقاف هي التي تضمن انتظام العمل الخيري لمثل هذه البلدان التي حلت فيها النكبات وتلك المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فاحرص يا رعاك الله أن تكون أنت ممن يسعى لإيجاد هذا الوقف الخيري، أو ممن يتحرك في الدعوة إلى إنشاء هذه الأوقاف وحث أهل الخير على فعلها وطرح الأفكار عليهم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.